وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المصنف في تعليقي على ثاني نوعي التوحيد، ألا هو توحيد الإلهية. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وذكرنا أن المصنف بعدما انتهى من الكلام عن توحيد الإثبات والمعرفة، هذا التوحيد العلمي الخبري الذي يتكلم عن تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وتفرده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، بعد ذلك بيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام من أقر بالأولى أن يقر بالثانية، ألا وهي توحيد الإلهية. وذكرنا العديد من الآيات التي ذكرها المصنف في إثبات توحيد الربوبية أنه يستلزم إثبات توحيد الإلهية، وذكر الآيات العديدة من ذلك، وافتتح الكلام بهذه الآية التي نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى على جميع خلقه، على المؤمن والكافر، على البر والفاجر، على الطائع والعاصي. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكر المصنف عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن من أقر لربه سبحانه وتعالى بتفرده في ربوبيته يلزمه من ذلك أن يقر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في إلهيته. وبينا أن المصنف ذكر العديد من الآيات التي من خلالها يتعرف الإنسان على رب سبحانه ويتعرف على أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لذلك الكون المتصرف في ذلك الكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي تسمى بها سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا المصنف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل ومن أجله أنزلت الكتب. قلنا لأن الكفار كانوا يقرون بالأولى بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، ولكن كانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم في هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا هو توحيد العبادة أو التوحيد الإرادي الطلبي أو الإرادة والقصد كما سمينا ذلك، وكما بينا أن العلماء يسمونه بأسماء عديدة. قال: هو الذي أرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. يبقى من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الإلهية، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. وبينا أن رسالة الأنبياء هي رسالة واحدة، كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى جمع لنا ذلك في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين لنا أيضا المصنف أن الإيمان التام وأن الاهتداء التام لا يكون إلا لمن حقق الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم صدقوا ربهم سبحانه وتعالى في توحيده وفي تفرده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فكان المقابل لذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في أمن واهتداء تام. ثم بعد ذلك بيتكلم المصنف بعدما ذكر أن الذين آمنوا لهم ذلك، الذين حققوا الإيمان التام، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الأمن والاهتداء، وذكر أن هذا الأمن والاهتداء بيتأثر سلبا وإيجابا على حسب أعمال الإنسان،

يبين لنا من خلال هذه الآيات كيف أن إبراهيم عليه السلام احتج على قومه بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، ومن خلق هو الذي لابد أن تصرف له العبادة، فهو الرب الذي يستحق أن يعبد دون سواه. قلنا أن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذه الأشياء، والذي يتفرد بذلك هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. قلنا هذا الإله المعبود لابد أن يكون له أوصافا، والله تبارك وتعالى قد تفرد بهذه الأوصاف عن هذه الآلهة الباطلة المزعومة، وبالتالي لا تشرك الرب سبحانه وتعالى لا في خلق ولا إيجاد ولا في رزق ولا غير ذلك. فهذه الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله ليس لها تصرف الكون، وكذلك ليس لها في تدبير شؤون ذلك الكون أو شؤون العباد. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عندما قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فكما أن الله تعالى هو الخلق فلا بد أن يفرض أيضا بالسيادة والتشريع، فلا بد أن يفرض بالسيادة والتشريع. ونرى كيف أن إبراهيم عليه السلام احتج على قومه وضحد هذه الحجج وهذه الشبه العارضة لقومه عندما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة الباطلة. بيّن لهم إبراهيم عليه السلام كما كان ذلك أيضا بيان الرسل لقومهم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في ربوبيته، فيلزم من ذلك أن يقر له بالإلهية دون سواه. ولذلك قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالوا ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورة الرسل مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحة إلى خاتمة في شأن ذلك. بينا قبل ذلك أن القرآن بيتكلم عن قضية التوحيد، قلنا القضية التي يتكلم عنها القرآن قضية التوحيد، قلنا خاصة قضية توحيد الإلهية، قلنا لأنه كما بينا أنهم لم يكن هناك من أنكر ربوبية الرب سبحانه وتعالى إلا قلة قليلة متمثلة في فرعون أو النمرود ابن كنعان أو الدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى دول أساسا لأنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى. حتى عندما أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى وجحدوا وجود الرب سبحانه وتعالى من سنتين، لكن كانوا يقينا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود، هو الرب الذي خلق فسوى والذي خلق فهدى وقدر فهدى سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى حتى الذي أنكر وجحد وجود الخالق سبحانه وتعالى يعني كان مستيقنا بذلك في قلبه وجحدوا بها، يبقى الجحود كان عبارة عن أقوال ولكن في حقيقة الأمر يقرون بذلك في باطنهم كما قال ربنا سبحانه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فالقرآن كله بيدور حول هذه القضية. قلنا قضية التوحيد، قضية توحيد الإلهية، وبالتالي كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا في الصور المكية الكلام عن أفعال الرب سبحانه وتعالى وعن تفرده سبحانه وتعالى الربوبية التي يقر بها الجميع. قلنا ولكن هذا ليس من باب تحصيل الحاصل، ولكن لأنه كما نقول أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أي من أقر بالأولى بيلزمه أن يقر بالثانية، يعني الذي أقر بالأولى بيلزمه أن يقر بالثانية. لكن كده وجدنا الآيات الكثيرة تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، يبقى تتكلم عن رب. لماذا كانت تتكلم عن رب سبحانه وتعالى؟ قلنا حتى تلزم من أقر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته أن يقر له بتفرده سبحانه وتعالى في إلهيته. قال وأنزل سبحانه وتعالى الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من أجل القضية دي أنزل الكتب، ومن أجل هذه القضية أرسل الرسل. فكانت دعوة الرسل دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى تفرد الرب سبحانه وتعالى في الإلهية كما هو متفرد في الربوبية وفي أسماء وصفات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذه دعوة الرسل اهي. وبالتالي لما نيجي نقرا حتى على التفصيل، هذا نوح عليه السلام ارسل الله عز وجل الى قوم، هذا هود ارسل الله عز وجل الى عاد، هذا صالح ارسل الله سبحانه وتعالى الى ثمود، هذا شعيب ارسل الله سبحانه وتعالى الى مدين. كل رسول ارسله الله عز وجل الى قوم كان يدعو قومه الى يعني قضيه واحده، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يبقى دي القضيه الاساسيه، وبالتالي بيسمى توحيد العباده. توحيد الإلهية يسمى توحيد العبادة، التوحيد القصد الطلبي الإرادي أو الإرادة والقصد. وقلنا بيسمى توحيد العبادة لأن هي دي القضية الأساسية اللي اتكلم عنها، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وكلف الله الرسول المكتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته وقد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. قال وكلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض الرسول المكتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قتال من عنه عن هذا التوحيد تولى وأبى. يبقى كان القتال الذي نصب بين الأنبياء وبين قومهم الذين حاد بهم الطريق عن طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا من أجل هذه القضية، قضية توحيد الرب سبحانه وتعالى في العباد، وهذا الأمر هو الذي كلف به ربنا سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق، وكذلك في نصب القتال بينه وبين من تولى وأعرض عن قبول هذه القضية. قلنا القضية حتى يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال فإن تابوا قال يعني رجع عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغير ذلك. هنجد الآيات دايما اللي بتتكلم عن مسألة القتال هي الآيات التي وردت في الصور المدنية، لأن طبعا معلوم أن الجهاد يعني أذن ربنا سبحانه وتعالى بالجهاد في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. فحنجد الآيات التي تتكلم عن الجهاد دايما، حنجد هذه الآيات ما موجودة في الصور المدنية، منها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى جاهد الكفار والمنافقين، وأنه لما يكون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب أولى أحرى إلى من كان دون النبي، يعني أي إلى قومه، والخطاب للنبي هو خطاب إلى قومه، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب إلى قومه. يا أيها النبي، يبقى هذا موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به. قال: جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرج المؤمنين: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال سبحانه: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أمره بقتال من أعرض وتولى عن قبول ذلك الحق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بشهادة الحق، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. قال: وهكذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد أمتي بجهاد الكفار، فقد كلف الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فكما كلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، كما قال سبحانه وتعالى لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال الله تعالى: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله تعالى يقول في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف هذه الطائفة المحبوبة عند ربها سبحانه وتعالى، فكان من أوصافهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني. قلنا الآية دي بترد بعدما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا مولاء للكفار، وبين ربنا سبحانه وتعالى مسلك المنافقين في ذلك، وأن مسلك المنافقين عندما والوا أعداء الرب سبحانه وتعالى كانت هذه ردة بعد الإيمان. لذلك افتتحت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقون كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي تأتي الآية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. يبقى هذه ردة، قلنا لأن الولاء والبراء أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان. لا توالي إلا الأولياء ولا تعدي إلا الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا الآيات صريحة جدا، الآيات صريحة قبل هذه الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى المواله قلنا هو لسه بيقول أنه أعلن أنه مسلما وبينطق بشهادة التوحيد، لكن والى الأعداء، فكانت ردة بعد الإيمان. لذلك قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، يبقى الردة جت فين؟ يبقى لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن قضية الولاء والبراء وتكلم عن المنافقين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قلنا ده حال المنافق كما صبر لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. طبعا ده شاهد من الآية هو. قال ولو لم يكن إلا قول ربي سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس تشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها إلا الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين يعني أنه من هذه القضايا الأساسية أن الله تعالى عقد هذه الصفقة بينه وبين المؤمنين، قلنا على أساس العوض المقابل لذلك هو الجنة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى عقد الصفقة مع المؤمنين لماذا؟ يقاتلون في سبيل الله، قلنا الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، قلنا أن أصل الجهاد هيكون بالمال والنفس. لذلك بين ربنا سبحانه وتعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قلنا الذب عن دين الله سبحانه وتعالى بمالك أو بنفسك، بمالك أو بنفسك، قلنا على حسب طبعا هنا يعني نوع الجهاد أو المطلوب من الجهاد في ذلك التوقيت. قال فيها طبعا تهيج النفوس وتشويق النفوس حملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها. ثم قال وقد حوته، قال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبقى بيتكلم كده على شهادة التوحيد، قلنا احنا بنقر ونشهد الله سبحانه وتعالى بتفرده كما نقول في ربوبياته وألوهيته وأسماء وصفاته، لكن قلنا الإنسان لابد أن يقف على معنى هذه الكلمة التي لا دخول للإنسان في الإسلام إلا بالنطق بها. يبقى احنا ما أيسر النطق بالشهادة، وان كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة، من قال لا اله الا الله دخل الجنة، لكن هي ترى عبارة عن كلمة كده جوفاء، كلمة لا معنى لها لا رصيد لها من المعرفة. يبقى ابتداء كده عندما بينا ان اللسان عبارة عن آلة، وكأنه آلة يترجم عما كان في قلب الانسان. يبقى لا اله الا الله لابد ان تقع الموقع في القلب، تحتل المكان في القلب. نطق الإنسان نقول قد نطق يعني مترجما لكلام القلب، يبقى مترجما لقول القلب. يبقى الكلمة دي ابتداء لابد أن توضع بالصورة الصحيحة وتزرع وتبث في القلب. قلنا إن نطق الإنسان بالشهادة يبقى نقول يعلم معناها، إن قلنا لك ما معنى لا إله إلا الله قلنا قام بسرد هذه المعرفة التي وضعت في قلبه. قلنا بالضبط كده زي الإنسان، أنت مسلم لما يجي يسألك ما يعني تكلم عن الإسلام، عرف لنا كده الإسلام، ما هو الإسلام؟ نقول له الإسلام ده دين حاكم، نعم، دين صالح يكون زمان وكامل، نعم. طب نقول لك والله اتكلم كده عن الإسلام، هذا الدين الذي تدين به لله سبحانه وتعالى تكلم عنه، إن الدين عند الله الإسلام، تكلم عن الإسلام. والإنسان إن كانش ليه معرفة سابقة مزروعة في قلبه ما استطاع أن يعبر عن ذلك، نقول الإسلام هتعبر عنه تقول إيه؟ يبقى لما نيجي نقول لك كده الإسلام ده كمنهج حياة تعبر عنه، الإسلام ده صالح لكل زمان ومكان تعبر عنه، الإسلام ده الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. يقول لك إيه الإسلام؟ نقول الله من ناحية لغوية هو الاستسلام والانقياد. أقول لك لكن تكلم عن حقيقة الإسلام، الإسلام كعقيدة وشريعة كده، تكلم بذلك الأمر، قلنا هنجد معرفة الإنسان معرفة طينة لأنه لم يقف عند المعاني، ما وقفناش عند المعاني. أقول لك إيه هو الإسلام؟ بني الإسلام على خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الإسلام ده نظام شامل لكل حياة الإنسان. طب نقول لك والله الكلام ده نثبته ازاي؟ قلنا ما كانش فيه معرفة سابقة بهذا الدين وكذلك تقسيمات هذا الدين، وما كانش الإنسان وقف على أصول هذا الدين، قلنا هذا الإنسان لا يستطيع أن يجيب عن ذلك السؤال. كذلك ما معنى لا إله إلا الله؟ احنا دائما نترجمها كده لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طب نقول لك الرب سبحانه وتعالى والذي يستحق العبادة دون سواه، هتقول نعم. نقول لك والله اذكر حيثيات كده، اذكر حيثيات. يبقى هو مش عبارة عن كلام، قلنا يبقى قضية العقيدة دي قضية يكون الإنسان واعي بيها، مش عبارة والله عن كلمات بنرددها كده. لما نيجي نقول ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق. إذا فيها آلهة بتعبد من دون الله، طب لماذا الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة دون سواه؟ ليه يستحق العبادة دون سواه؟ يبقى لازم عندنا الحيثيات التي خلال نثبت أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. لا إله إلا الله يقول لا يستحق العبادة إلا الله، يبقى لازم نكون بقى في حيثيات، كأن دي نتيجة وصلنا إليها، يبقى في مقدمات كده عشان نصل لهذه النتيجة. فلما احنا انطق كده اقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنا هنا بنقر بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قلنا يبقى الكلمة دي مش عبارة عن كلمة كده جوفاء لا معنى لها، لا ده لازم يكون رصيد المعرفة موجود مزروع في قلب الإنسان، ثم يكون لها الإنبات على ظاهر الإنسان. قلنا الكلمة التي تفرق بين الكفر والإيمان هي كلمة التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الأصل هو ده الأصل، وبالتالي بلا ما عرفش أترجم الأصل ده أقول بقى هي عبارة عن كلمة إحنا بنرددها. ولكن الكلمة دي لو قلنا تعلم الإنسان لوازم الكلمة ومقتضيات الكلمة، وكان أيضا يعني قام بصيانة الكلمة، قلنا على ذلك هذا الإنسان يعني نأمن بإذن الله سبحانه وتعالى من فضل الله وجوده وإحسانه أن هذا الإنسان ينعم بالجنة طالما كان قائما بلوازم الكلمة ومقتضيات الكلمة، أيضا طالما كان مبتعدا عن نواقض هذه الكلمة. يبقى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الكلام ده معناه إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات صادقا من قلبي خالصا من قلبي. يبقى لابد ان انا انطق الكلمة دي، وقلنا خالصا من قلبك صادقا من قلبك كما ورد في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عبارة والله هي كلمة هنجريها على اللسان، لا ده هو اساسا قلنا هي قضية الحياة، قضية الحياة اساسا هي قضية لا اله الا الله. فعلى ذلك قال وقد حوته لفظة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، يعني قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال واشتملت لفظة الشهادة لا إله إلا الله، قال وهي سبيل الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وهي سبيل السعادة في الدارين. فلا سبيل للإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا من خلال معايشة الإنسان للا إله إلا الله. قلنا قوام الحياة، قوام الحياة بلا إله إلا الله. قال فلا وصول إلى السعادة في الدارين إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة وخلقت الجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاء والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود، وعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لأن هي القضية الأساسية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. يبقى لما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، نقول ما يعني إيه القضية الأساسية التي بسببها أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل؟ قلنا من أجل هذه القضية، من أجل شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. إن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في السورة المكية يعرف الناس شأنه ويعرف الناس أفعاله. يبقى أفعال الرب سبحانه وتعالى عرفناها منين؟ وتعرفنا على الرب سبحانه وتعالى منين؟ خلال السورة المكية. أفعال الرب قلنا كل آية ناطقة بذلك، كل آية. ولذلك حنجد أن القرآن المكي تكلم في مشاهد الكونية كثيرا جدا، قلنا لأن يعني حتجد آية نظر الإنسان أمامه، نظر يعني عن يمينه عن يساره، كلها آيات. قلنا هذه آيات نصبها ربنا سبحانه وتعالى دل على تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى. فكل آية أساسا دل ناطقة لا إله إلا الله. قلنا كل آية يعني حول الإنسان ناطقة بذلك الأمر. لذلك كما قال فوربك لسألناهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل حيسأل وسؤال العباد هيكون من خلال هذه الكلمة. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فإنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قال وأما سؤال المرسلين فإنه قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عبادي أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة. فقال تعالى قال ينزل الملائكة بالروح من قال ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين يبقى أنه أرسل الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاته وبقية أركان الدين وفرائده متفرعة منها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال عنها ربنا سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سعيد بن جبير والضحاك وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال وشهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا ربه سبحانه. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي صدق بقول لا إله إلا الله فسنيسره لليسرى. قال عبد الرحمن السلمي الضحاك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول إلا من شهد بالحق أي شهد بشهادة أن لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ذلك البغوي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. يبقى كلمة التقوى المقصود بها قول لا إله إلا الله. وكذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن جريح الله وعبد الله بن أحمد ترمذي إلى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال أيضا عبراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال أيضا قال أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة أي بقول لا إله إلا الله فله عشر أمثالها، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، قال ذلك زين العابدين رحمه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا هنا مقصد المصنف من ذلك قال إن هذه الكلمة يعني هذه الكلمة وردت يعني بألفاظ كثيرة فلذلك كما يقول كلمة شهادة هي مفتاح دار السعادة هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وقال إن كل الفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. لذلك الإنسان ما يأتي بأعمال صالحة كثيرة ولكن هو كان عنده فساد الاعتقاد فعمله ده إيه؟ عمل مردود. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منصورا، وأن العمل أساسا لا يقبل إلا لو كان منطلق العمل عقيدة صحيحة يبقى ركيزة إيمانية صحيحة، يبقى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قلنا قيده لازم يكون انطلق للعمل الصالح من ركيزة إيمانية صحيحة. هنا بقى الإنسان ممكن يتعب نفسه كده في العديد من الأعمال، لكن منطلقه منين؟ قلنا ليس منطلق هذا الإنسان من ركيزة إيمانية صحيحة، فعمله مردود كما قال ربنا سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقلنا دايما هنجد التلازم الوثيق بين العمل الصالح والإيمان، التلازم الوثيق ده بين العمل الصالح والإيمان، لا يعني لا يذكر هذا العمل الصالح إلا وكان مقترنا بمسألة الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى هنجد كده دايما التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. قلنا لأن العمل الصالح ما هو إلا مظهر للإيمان، مظهر للإيمان، من الأصل كده الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى قالوا ربنا الله هذه تصحيح الاعتقاد، ثم استقاموا، استقاموا على الكلمة دي، قلنا بامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. يقول لك والله انت ليه احنا بنصلي، ليه والله احنا ما بنغشش، ليه بنصدق في الحديث، ليه كذا وكذا. قلنا ده اساسا مظهر لا اله الا الله، لانه طبعا هنا نحن نؤمن انه لا معبود بحق الا الله، وان العباد حيفدون الى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يحاسبنا عن هذه الكلمه وعن لوازم الكلمه. فكان مظهر ذلك امتثال الانسان الاوامر واجتناب النواهي. قلنا لما تجد الانسان عنده نوع من انواع التقاعس او التقصير في فعل الواجبات، وكذلك ايضا الجرء على فعل المعاصي، قلنا ده كثوره يعني مبينه لخلل اعتقاد هذا الانسان، خلل في الايمان دايما، يعني لا نرى ابدا يعني جرء انسان معصيه او تقصير انسان في الطاعات الا وهنجد ان هو اساسه خلل في الايمان، خلل في الايمان. عشان كده كما بين ربنا سبحانه وتعالى: انما يخشى الله من عباد العلماء. ان كلما ازداد الانسان معرفه برب سبحانه وتعالى كلما كانت الدفعه قويه لامتثال ما امر به ربنا سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. لكن بنجد الخلل، قلنا مهما تكلم الانسان ان هذه معصيه، قلنا على ذلك ما بنجدش ابدا يعني ما عندوش رادع يرتدع من خلال هذا الانسان حتى يترك المعصيه. قلنا ليه؟ لان القلب خالي، خاوي تماما. لكن لو احنا يعني قمنا باملاء القلب بمعرفه الله سبحانه وتعالى، هنجد هينشا الاجلال والتعظيم. صوره الاجلال والتعظيم تظهر في ايضا تعظيم الانسان لنصوص الشرع، تعظيم الانسان لنصوص الشرع. قلنا ليه؟ لان هو معظم الرب سبحانه وتعالى، مجل الرب سبحانه وتعالى في قلبه. قلنا مظهره على طول، يبقى لابد ان يرى على سلوك وعبادات هذا الانسان، اعماله الصالحه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، لازم يكون مؤمن. قلنا لان هو ده العمل الصالح ما ينفعش ابدا الا لما ينطلق الانسان من الركيزه الايمانيه الى ذلك العمل. يبقى ده قلنا الامر الاول، قلنا زي بالضبط كده الانسان مكثر من النوافل ولكن مضيع الفرائض. يقول لك النوافل دي يعني مش هنتكلم فيها الا بعد ما نصحح المساله الاولى، الرتبه الاولى دي، الرتبه الثانيه. الرتبه الثانيه ديت بالترتيب كده، ما تجيش ابدا رتبه ينتفع بها الانسان الا لما يكون حقق الاولى. يبقى حقق الفرائض وبعدين لا يزال عبد يتقرب. احنا لما نيجي نتكلم كده واستندنا للروايه لا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يقول لك يبقى كده ايه ادي النوافل بتتكلم. يقول لك لا، هات الحديث من اوله، هات الاصل بقى. يعني يقول لك ازاي انك انت هتستكثر من النوافل وانت مضيع للفرائض؟ يبقى نقول لك لا، هذا طبعا ايه نقوله امر لا يصح. يبقى عشان استكثر من النوافل الاعمال الصالحه يبقى لازم اكون محقق الاول ايه الامر الاول الفرائض. قلنا من اجل الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده هو التوحيد. من اجل الفرائض التوحيد، يبقى مش عباره عن كلمه كده الانسان بيتلفظ بيها ملاش معنى ولاش رصيد، لا. قلنا ده القلب بينبض بيها واللسان يعبر. قلنا اللسان دايما لازم احنا نعلم ان هو اداه تعبير، لكن اساسا القلب ينبض بهذه الكلمه واللسان يقوم بالتعبير. فلذلك هو ذكر هذا الكلام عشان يذكر انها وردت بالفاظ عديده في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال هي سبب النجاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار. وقال عباده بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار. يبقى دي الكلمه قلنا سبب نجاه الانسان، سبب نجاه الانسان من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. سبيلك لاستنقاذ النفس من النار هو ان الانسان يعتمد لا اله الا الله، يلتزم بمعنى الكلمه ويقوم بالعمل بمقتضى الكلمة ويصون الكلمة من الهدم أيضا ومن النقصان. قال سبب النجاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، خرجت من النار. يبقى دي الكلمة التي تفرق بين يعني الكفر والإيمان، يبقى الكفر والإيمان الكلمة اللي فرق ما بينهم، يبقى قول لا إله إلا الله. قال أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وكذلك أيضا قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هنجد في حديث الشفاعة التي ذكرناها قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول للشفعاء أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهي سبب دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يذكرها عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، قلنا لأن طبعا هنا عصاة الموحدين، عصاة الموحدين حتى لو كانت يعني كفة السيئات راجحة على كفة الحسنات لكن كانت في قلبه أصل الإيمان، هنجد حتى لو كتب عليه أن يدخل النار فإنه لا يمكث فيها، لا يخلد فيها، ولكن يمكث إلى زمن لا يعلم إلا الرب سبحانه وتعالى، ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. قلنا إيه اللي أنقذه؟ قلنا لماذا لم يحبس في النار؟ قلنا أنقذه هذه الكلمة، أنقذته هذه الكلمة. ولكن أيضا عشان نتعلم أن هذه الكلمة مش عبارة عن كلمة يعني يكررها الإنسان بلسانه وينطق بها بلسانه، لابد أن يكون فيه اعتقاد القلب، لازم اعتقاد القلب. قلنا الكلام ده نراه من خلال أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة. لذلك أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لازم يكون القلب أصل من ده موجود في القلب كده نابع منه، مش عبارة عن كلمة. لو ان الكلمة دي لا يرتفع بها الإنسان عند رب سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. لذلك قال قال الله الجنة على ما كان من عمل. قال أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتن لا إله إلا الله لفصمتن لا إله إلا الله. فهذه وصية نوح عليه السلام لابنه عند موت أمرك بلا إله إلا الله استمسك يعني يمسك كده في هذه الكلمة يعني كما أوصانا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى إلينا وأنت على هذا الدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني كما كان هذا الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في التنبيه والإرشاد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظل على تلك الكلمة، يبقى نقوله إنما العمل بالخواتيم، وبالتالي بآخر كلمة يعني الإنسان يجتهد أن يخرج عليها من الدنيا بلا إله إلا الله. يبقى دي الكلمة اللي احنا نسعى أن نخرج بها من الدنيا، آخر كلمة يعني ينطق بها الإنسان. وقلنا أيضا عندما ننطق بالكلمة نحرك باعث القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال أن نوح عليه السلام عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. قلنا يعني ما فيش ذنب يقف أمام لا إله إلا الله، فيش حاجة تقف أمام لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ماحية لكل ذنوب العبد. يبقى قول لا إله إلا الله ماحية لذنوب العبد كما قال النبي صلى الله الإسلام يهدم ما قبله. قلنا تخيل كده كافر ارتكب كل الموبقات، ارتكب كل الموبقات ثم وفق الله سبحانه وتعالى نطق بالكلمة فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أقول لك والله الكلمة دي ماحية لكل ما قدم. يبقى عشان كده قلنا لا تقف أمام لا إله إلا الله عوائق أبدا لا تقف، بس الكلمة عندما ينطق بها الإنسان باللسان قلنا مترجما عما كان في قلبه. الأصل زرع الكلمة دي في القلب، قلنا الكلمة دي لن تزرع في القلب إلا لما يقف الإنسان على معناها. إيه معنى لا إله إلا الله؟ يبقى مش هنقوله والله كده لا معبود بحق إلا الله ونسكت، لا. إيه معناها؟ هنعلم طبعا هنا يعني معنى هذه الكلمة، وكذلك أيضا يعني الضاد هذه الكلمة كما سيذكر المصنف. قال أيضا في رواية أن موسى عليه السلام قال رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. قال إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. مالت بهن لا إله إلا الله. بس برضه كده نؤكد إنها مش عبارة عن كلمة يتكلم بها الإنسان فحسب، ولكن قلنا كلمة نطق بها اللسان فنطق معبرا مترجما عما زرع في قلوبنا من خلال تلك الكلمة. كلمة مزروعة في القلب وانبتها يرى على ظاهر الإنسان. فلذلك موسى عليه السلام قال له ربنا سبحانه وتعالى قل لا إله إلا الله. فقال موسى رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كأن موسى عليه السلام قال إنما أريد شيئا تخصني به. فقال له ربنا سبحانه وتعالى مبينا عظم هذه الكلمة، قال يا موسى وأنا السماوات السبع والأرضين السبع وعاملون غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. كذلك في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فأنشر عليه 99 سجلا كل سجل مثله مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا ربي. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يدخل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل يعني نشرت له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر انها كلها سيئات، ثم يقال له اتنكر من هذا شيء؟ اظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له هذه البطاقة التي فيها النطق بشهادة التوحيد. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر ذلك الرجل أن يأتي حتى يشاهد ذلك الوزن، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قلنا السجلات كلها مملوءة. فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاش السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يدخل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. قال هي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل، كما ورد في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العصر. قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال أعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفاية. قال سأذكر لله سبحانه وتعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة، ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياة شعبة منها الإيمان. طبعا هنا أفضلها يبقى مش معناها كده هيبقى والله أفضلها يبقى الباقي مثلا مفضولة حتى لو تركنا ذلك الفضل، لا، قلنا ده الأصل، كل شعب الإيمان تبع لذلك الأصل. كل شعب الإيمان. يبقى أفضلها أعلاها لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق شعب من الشعب، وهي أدنى الشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا الإيمان 69 شعبة، أعلاها أو أفضلها أعظمها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن ما نظنش كده يعني ممكن إحنا إيه نجيب الشعب كلها ونترك الشعبة الأولى. نقول لك والله الشعب، كل الشعب اللي بعد الشعبة الأولى دي كلها تابعة للشعبة الأولى. هذا أصل الأصول. يبقى توحيد الله عز وجل أو هذا الركن قلنا ده أصل الأصول. يبقى كل أساس الأصول مردودة وغير مقبولة لو لم يأتي الإنسان بهذه الكلمة أو هذا الأصل الركين. كل الأصول تابعة لي، كل الأصول تابعة لي. يبقى أفضلها أعلاها لا إله إلا الله. يبقى على ذلك نقول أنه من لم يأتي بهذه الكلمة يبقى لا ينتفع بأعماله. قلنا حتى لو كان محققا لباقي شعب الإيمان أنها كلها شعب تابعة، زي ما اتكلمنا كده على الفرائض والنوافل. النوافل دي ما تنفعش أساسا إلا مع إتمام الإنسان للفرائض. قلنا هو ده أساسا الأصل، ده الأصل، وكل الأصول تابعة لذلك الأصل، كل هذه الأصول تابعة لهذا الأصل. وبالتالي أفضل كلمة يتقدم بها الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو قول لا إله إلا الله. ثم بيّن أيضا حسن عاقبة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. مش عبارة عن كلمة بقى، لكن كلمة بنعتقد معناها يبقى لها معنى، والمعنى ده قمنا ببث في القلب. وكذلك كان عاملا بمقتضاها. يبقى لا إله إلا الله بتلزم الإنسان بإيه؟ تلزم الإنسان بامتثال الأوامر إزاي؟ تلزم الإنسان باجتناب المعاصي إزاي؟ لأن ده من قول لا إله إلا الله. يعني هنجد إحنا لما نيجي نقرأ كده في الصور المكية، نقرأ في الصور المكية زي سورة المطففين كده، وين المطففين؟ الذين إذا اجتاعوا الناس يستوفون وإذا كلوهم وزنوا يخسرون. وإن الكلام بيتكلم عن قضية إيه؟ دي قضية تصفيف في الميزان، تصفيف في الميزان. لكن هنجد ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. الرابطة الكبيرة جدا بين العقيدة والعمل، بين العقيدة. قلنا العقيدة الصحيحة يبقى دافعة للأخلاقيات يعني السلبية، الأخلاقيات المنكرة، وإنها جالبة أساسا للأخلاقيات الفاضلة. ولذلك قال العلماء إن مسألة التطفيف دي أساسا دي في سورة مكية، سورة مكية، فبتتكلم عن لا إله إلا الله، يبقى رافضة لكل خلق ذميم، رافضة لكل خلق ذميم. يبقى أنا هنا في الحالة دي يقول لك أنت ليه مش بتطفف في الميزان؟ لأن أنا أقول لا إله إلا الله. لماذا تفعل كذا؟ لأن أنا أقول لا إله إلا الله. لماذا تترك هذه المنكرات؟ لأن أنا أقول لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله أساسا دافعة لهذه الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأنه يتنافى. يبقى الفعلة دي تنافى مع الإيمان. كذلك قول لا إله إلا الله يبقى لها نقول كده قوام معين، لها أصول، لها أركان لابد من الإتيان بها والعمل بمقتضى الكلمة. يبقى الكلمة دي ملزمة للإنسان أن يكون ممتثلا بالأوامر ويكون مجتنبا لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. دافع الإنسان أن يمتثل الخلق الصحيح، وكذلك أن يدفع ذلك الخلق الذميم. كده ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا من قصص الأنبياء كلها في صور مكية، كلها في الصور المكية، قلنا القضية بتاعت هؤلاء لماذا أهلك الله سبحانه وتعالى قوم نوح، لماذا أهلك قوم هود، لماذا أهلك كده، هنجد ان هم ارتكبوا آثام ومعاصي. وبالتالي لأن دي تتنافى مع ان الصور دي مكية، الصور المكية بتتكلم عن تأسيس العقيدة، تأسيس العقيدة، عشان احنا ما نفرقش ما بين اساسا يعني اصول الاعتقاد والسلوكيات التي يلتزمها الانسان. مش عبارة الله كده انا اجيد الكلام عن العقيدة والانسان لا يجيد بقى العمل بمظهر السلوكي المنضبط عن طريق الاعتقاد، لا، ده الرابطة قوية جدا بين السلوكيات وبين الاعتقاد. لما نقرأ في الصور المكية هنجد الصور التي وردت فيها الأخلاقيات بصورة تفصيلية، يعني صورة السلوكيات كده وردت بصورة تفصيلية في الصور المكية. الصور المكية بتتكلم على قلنا التربية النفسية بالصورة الصحيحة، وكلها هنجد انها في صور مكية، وقلنا صور مكية من أجل تأسيس الاعتقاد عشان ما نفرقش ما بين يعني هذه المعرفة وبين السلوكيات. قلنا المعرفة دي ملزمة للإنسان أن يمتثل السلوكيات الطيبة، أيضا دافعة لكل خلق ذميم. لذلك بيتكلم عن حسن عاقبة